نعم. أحسن الله إليكم. قوله في الحديث عليه الصلاة والسلام لا يجاوز حناجرهم يعني إلى قلوبهم. إيه نعم. يعني لا يدخل الإيمان إلى قلوبهم.